عز وجل. فعوده مستقبل من العود، والعود معناه السب والالتزاء والاستجارة. وأيضا يكون من معاني العود الالتصاق، الالتصاق. يقال أطيب اللحم عوده، أطيب اللحم عوده، يعني اللحم الذي يلتصق بالعرض هذا أطيب اللحم. يعني ألتق نفسي بفضل الله ورحمته وألتصق به أنا به من شر كل ريشة. فإذا المعنى أعوذ ألتجئ وأعتقل وأتحرز وأستجير لجناب الله تبارك وتعالى. والاستعاذة في كلام العرب الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به عن المكروه. وأركان الاستعاذة الاستعاذة والمستعاذ به والمستعيذ وما تحصل لأجله الاستعاذة أو الاستعاذ منه.